إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع علم هو أشرف العلوم على الإطلاق، وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة، وخسر من ضيع هذا العلم الشريف المنيف، بل وضعفت همته وضعف قلبه وضعف إيمانه إن لم يتقن هذه الأبواب. ومن لم يتقن أبواب العقيدة لم يتقن العلم بحال من الأحوال. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقنين في هذه الأبواب. ماشي، طب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم من سبهم. يعني سيذكر لنا في الآثار والأحاديث التي تأتينا الآن في الكلام على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير البشرية على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، خير من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أيضا حكم من تجرأ على أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الجلاس رحمه الله قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول لعبد الله السبائي: ويلك، ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك أحدهم. يعني يقول علي بن أبي طالب لعبد الله بن سبأ، وهذا قد أصل أصولا وفرخ أفراخا كثيرة، فعلي بن أبي طالب يقول له رضي الله عنه وارضاه: ما أفضي إلي أو ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك أحدهم. وعامة الإسناد فيه كلام، لكن هذا هو الحق. تفضل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هو في حديث قبله: يحبني قوم يدخلوا النار فيا، ويبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. هذا حديث مهم جدا سنقف عليه. يعني هذه المحبة التي تدخلهم النار، مع أن حب علي إيمان وبغض علي نفاق وكفر وعصيان، عليه كفر أكبر، لكن هو نتكلم على بغض علي نفاق وعصيان وكفران، وحب علي إيمان، ومع ذلك يقول علي بن أبي طالب أنه سيحبه أقوام يدخلوا الجنة يدخلون النار. فسنبين لما تفضل. عامة نعجلها: يدخلون النار بحبه لعلي رضي الله عنه وارضاه بالغلو في حبه، فقد أحبوا عليا وارتقوا به مرتقا صعبا، فقد ألهوه، يعني بعضهم أله عليا كما سيأتي في مؤخرة الدرس إن شاء الله أو الدروس التي ستعقد مثل هذا الباب العظيم. تفضل. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في أصحابي ولا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهر. إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهر، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم لي وزراء وأنصارا وأطهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وعن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. جزاكم الله خير. إذن هذه الدروس التي استعقد في الكلام على الأخيار الأبرار الأصفياء الأولياء، هؤلاء الكرام البررة الذين اصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي الكريم أن الإنسان بلا تراجم لهؤلاء في ضياع، لأنك إن افتقدت الأسوة لا تستطيع أن تتقدم أو تتأخر. والإنسان بطبعه ميال لمن يأتسي به، وخير من تأتسي به من مات على الدين وعلى التقى وعلى الورع، من عدله الله فوق من فوق سبع سماوات. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه ولرفع لواء النبي صلى الله عليه وسلم. قوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فعليهم من الله ما يستحقون من تجرؤوا على أعراض أصحاب نبينا فكفروهم جميعا، ومنهم من كفر أغلب الصحابة، وهذا سنبينه إن شاء الله. وليس لهم حق في ذلك، بل الحق كل الحق أن هؤلاء لهم التوقير ولهم المحبة ولهم النصرة ولهم التأييد. فهؤلاء قوم وفقهم الله وسددهم الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحمل لوائه ودينه. عامة صحابة رسول الله هم الأخيار الأبرار. الصاحب في اللغة كما قال علماؤنا هو من كانت له مجاورة أو مخالطة كثيرة أو قليلة، وهذا ظاهر القرآن يدل على ذلك. الصاحب لغة هو من كانت له مخالطة أو مجاورة قليلة كانت أو كثيرة. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. إيش قال الله جل وعلا في هذا الرجل الذي دخل الجنة؟ قال لصاحبه وهو يحاور. ظاهر القرآن أنها كانت مناظرة فقط بين مؤمن تقي وبين منافق أو كافر جاحد بنعائم الله جل في علاه. إذ يقول لصاحبه، قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والآخر أيضا قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود، فهذه على ظاهر القرآن إن كانت المخالطة أو المناظرة أو المجاورة قليلة أو كثيرة تسمى صحبة. أما في الاصطلاح عند علمائنا وأئمتنا يقولون: الصاحب هو كل من لقي النبي، وهذا يعني كما يقولون التعريف الجامع المانع، الصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انظر إلى هذا التعريف العظيم، يجمع تحته أمورا كثيرة. كل من لقي النبي، ولم يقل رأى النبي، يبقى إذا لقي النبي أوسع وأعم من رأى النبي، لأن بذلك تدخل العميان. ولما يخرج العميان؟ يعني أنت لو قلت كل من رأى النبي خرجت عبد الله بن أم مكتوم، ليس بصاحب، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت من لقي النبي، اللقية أعم من الرؤية، لذلك كانت هذه اللفظة جامعة مانعة. كل من لقي النبي إذا تعم كل صاحب لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرا كان أو صغيرا، حتى الصغير، نعم حتى الصغير، ولا يبلغ الحلم، ولا يبلغ الحلم، وإن كان قال بعض العلماء لابد أن يكون قد بلغ الحلم كما سنبين. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط أكيد أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج بذلك من عاش في عصر النبوة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من عاش في عصر الجاهلية جمع له الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي لا تعتد، لا يقال فيه صحبة. وهذا كما قال علماؤنا يسمى المخضرم. فالمخضرمون هم الذين عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام لكن لم يحظى واحد منهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر فضل الله يؤتيه ما يشاء، حبس الله عن هذا الفضل، والله أعلم بمن يستحق فضله. فالمخضرمون أناس فيهم خير لكنهم عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام لم يحظوا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ترد على ابن عبد البر الذي يرى بأن المسألة طبعا في خير الناس كما سنبين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فيقول هذه على المجموع لا الأفراد. ابن عبد البر يرى، وهذا طبعا أنا استغفر الله إذا كنت متجرئا، لكن أقول هذا شذوذ، خروج عن اتفاق المحققين في هذا الباب. هو يقول المجموع لا الأفراد، يعني مجموع قرن النبي خير من مجموع قرن التابعين اللي هم بعد النبي، يعني مجموع قرن الصحابة خير من مجموع قرن التابعين. ولا يبعد أن نقول بأن هناك من التابعين ما هو أفضل من الصحابة، هذا الذي قاله ابن عبد البر، وأيضا قرره الإمام القرطبي المالكي لابن عبد البر المالكي، وهذا كلام بعيد. الحق كل حق، قرن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصحابة لا يدنيهم أحد، ولو كان من أعبد الناس التابعين، ولو بلغ النهار صياما والليل قياما وأنفق كل ما يملك وقاتل في سبيل الله ونصر دين الإسلام لا يصل إلى أصحاب الأنبياء. لما هو بينا حتى الشرع هنا الآن في الاصطلاح أن من عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام أمدا بعيدا وعاش في زمن النبوة لكن لم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكتب له الصحبة وصار من المخضرمين ونزل مرتبة عن مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقي النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. لذلك قال علماؤنا عندما جاء أهل التاريخ يميزون بين عصر عمر بن عبد العزيز وعصر معاوية بن أبي سفيان، على أن عمر بن العزيز طبعا كان الذئب يحرس الغنم من شدة العدل، فقالوا أنتم كيف تميزون بين صاحب وبين رجل من التابعين؟ يوم وليلة رأى فيها معاوية وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكتب له فيها الوحي خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. مش خير من عمر بن عبد العزيز، خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. فلذلك انظر لما أقول الصاحب كل من لقي النبي، اللقية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، المقابلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها ما فيها من عظم الفضل، وذلك فضل الله يأتي ما يشاء، والله ينظر إلى القلوب ويعطي على ما فيها كما قال ابن مسعود، وسنبين ذلك إن شاء الله قريبا. يبقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا كان أو كبيرا، بعضهم قال لا لابد أن يبلغ الحلم، لو قال بذلك ولو قلنا بقولي أخرجنا عبد الله بن الزبير، بل أخرجنا الحسن والحسين والنعمان بن بشير، كل هؤلاء مات عنهم رسول الله ولم يبلغ أحد منهم العشر سنة العشر له، يعني ما بلغ العشر سنين وقد مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اشترط البلوغ فقد أسقط هؤلاء من الصحابة، وبالإجماع أن هؤلاء من أجل الصحابة، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. فالحق كل من لقي النبي يدخل تحتها من رأى ومن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل تحتها الكبير وإيش والصغير. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك مؤمنا يعني مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو جهل قد لقي النبي قوله مؤمنا قيد. فمن لقي النبي وكفر به فليس بصاحب. هل ممكن واحد يقول أبو جهل صاحب، أبو لهب صاحب، أبو طالب صاحب؟ كل هؤلاء في النار، مجزوم لهم بذلك بالنار، ليس بصاحب لأنه قد كفر برسول الله. يبقى إذا قيد هنا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. عبد الله بن أبي طرح صاحب؟ تعرفون من عبد الله بن أبي طرح؟ هذا الذي كتب الوحي للنبي ثم ارتد على عقابه وقال كنت أنا أكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان يدري ما أكتب له. وتقولون صاحب؟ الله المستعان، الله المستعان صاحب. يبقى إذن سيأتي الشر. نعم هو صاحب. المسألة في التفصيل والتفسير الأخير، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا قلنا خرج بذلك الكافر، مؤمنا خرج بذلك المرتد، ومات على ذلك هي الفاصلة. مات على ذلك يبقى إذن ومات على ذلك ولو تخللت الردة، يعني حتى لو لقي النبي وآمن به وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمات رسول الله ومؤمن ثم ارتد نعوذ بالله من الخذلان ثم رجع أدراجه بعد ذلك إلى الإسلام يقال صاحب. يعني حتى لو ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يمت إلا على الإسلام يقال فيه أنه من إيش؟ من الصحابة، كعبد الله بن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح هذا كان أسلم ورحل المدينة وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم ارتد ورجع أدراجه إلى مكة وقال محمد لا يدري ما أكتب له، أعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من عدم التوفيق. فأهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قصة لطيفة. أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم ولما نزل إلى مكة أهدر دمه، أهدر كل من يعني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ابن خطل قالوا لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، لأن من سب الرسول قد انتهى الموضوع، لابد أن يهدر دمه. فأهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به عثمان بن عفان يشفع له، فجاء به عثمان بن عفان يقول سلموا على أو بايع ابن عمك، وذكر كلمة نحو هذا، قال يا رسول الله بايع ابن عمك ابن عبد الله بن الصرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يبايعه، والصحابة متوفرون يجلسون بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يريد أن يبايعه، حتى ألح عليه عثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي الصرح. وهذه لابد أن تعلم أن من أراد الله له الخير فلا مانع له. انظر رسول الله لا يريد أن يبايع، لا يريد أن يبايعه، بل يريد له القتل، وكما بين صلى الله عليه وسلم كان يريد له القتل، لكن يأبى الله، ولا مشيئة إلا مشيئة الله جل في علاه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لتعلم كيف أنهم لما أدموا رسول الله قال كيف يفلح قوم من أدموا رسولهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله جل في علاه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى على عبد الله بن أبي الصرح إلا أن يقتل، ويقتل مرتدا كافرا، ومع ذلك يأبى الله عليه فإيش؟ فأدخل الإسلام. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس فيكم رجل رشيد؟ أما رأيتموني قبضت يدي عن بيعته، يعني ماذا أريد؟ لما أنا لا، هو يريد الآن يبايع وأنا لا أريد أن أبايعه، وأنا قد أهدرت دمه، يبقى إذا ماذا أريد؟ فالإجابة أريد قتله، أن يقتلوه. فقال يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك، انظر إلى أدب الأنبياء الجم، قال ما كان نبي من خائنة أعين، حتى ولو كان بغياء، بغي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل الرجل، ومع ذلك لا يفعل الا ما امر به من ادب الانبياء، قال ما كان النبي ان يكون له خائنه عامه. الغرض المقصود كل من لقي النبي فهو صاحب، كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الرده. ردا في ذلك على سعيد بن المسيب الذي قال لا تكتب الصحبه لاحد حتى يبقى مع رسول الله عاما كاملا ويغزو معه غزوة على الأقل، غزوات أو غزوة على الأقل. قلنا هذا كلام باطل، والذي يبطل هذا الكلام ما جاء بالإجماع أن الذين حجوا مع رسول الله هم من صحابة رسول الله في حجة الوداع، كما حجة الوداع إذا ما غزوا مع رسول الله غزوة، ولا بقوا مع رسول الله، ولا جلسوا مع رسول الله، ولا مكثوا مع رسول الله عاما كاملا كما قيد الإمام سعيد بن المسيب. إذا كلامه على أنه لابد أن يبقى معه عاما كاملا أو يغزو معه غزوة كلام يبطله الواقع، وما أجمع عليه الأمة بأن هناك من صلى مع رسول الله في البيت وأخذ عنه المناسك ولم يرى رسول الله بعد ذلك، دخلوا في دين الله وتعلموا الحج من رسول الله، وكان الحج مع رسول الله ثم لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أيضا فيه رد على من قال بأن يكون قد رآه بالغا، وهذا يخرج بذلك الحسن عبد الله بن الزبير، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. إذن الخلاصة التعريف الجامع المانع للصاحب هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا لقياه في الآخرة يا رب العالمين، واجعلنا ممن يجلس بجانبه ويكون بجواره في فردوس الأعلى. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخللت الردة في المنتصف، لكن مات على الإيمان بعدما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم عدول كما سيأتي، والله جل وعلا قد اصطفاهم على البشرية أجمعين بعد الأنبياء. الغرض المقصود يعرف الصحابي، هذا تعريف صحيح، يعرف الصحابي بأمور كثيرة، منها أولا التواتر، والتواتر كأبي بكر، صحبة أبي بكر وعمر، تواترت الأنباء على أن عمر الخطاب من صحابة رسول الله بل هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن أبا بكر نفس الأمر، فبالتواصل تعرف الصحبة. وقد ذكر الله جل في علاه صاحبين في كتابه العزيز، بعدما ذكر الصحابة إجمالا فذكر صاحبا بالتفصيل باسمه، وذكر صاحبا آخر بالتمويه وبالإيماء. أما الصاحب الذي ذكره الله جل في علاه بالتصريح هو زيد بن حارثة، وكانت القضية قضية مهمة جدا لابد أن يذكر، هي قضية منع التبني في الإسلام، لذلك ذكر زيد باسمه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون المؤمنين حرج إلى آخر الآيات. وذكر أبا بكر بالتمويه في غير ما موضع من كتابه، أما بالإشارة الصريحة، الإشارة هي قريبة من الصريح، وهي في قوله جل في علاه إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وبالإجماع كان معه من؟ حذيفة بن اليمان، كان معه في الغار من؟ أبو بكر، بالإجماع، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأيضا ذكر الله جل في علاه ولا يأتلي أولو الفضل، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة لأبي بكر كما سيأتي تفصيلا بإذن الله، منقبة لم تذكر لأحد الناس بحال من الأحوال إلا لأبي بكر، يعني رجل ليس من الأنبياء يذكره الله جل في علاه معظما قدره بقوله أولو، قلوا جماعة يكلموا بالمجموع تعظيما وتفخيما لمكانة أبي بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وهذه بالإجماع أيضا على أبي بكر رضي الله عنه لما قال لا أنفق على مصطح لما تكلم عن عائشة في حادثة الإفك كما سيأتي تفصيله بإذن الله. وأيضا قول الله جل في علاه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذه أيضا جاءت في أبي بكر وقد أكدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل أحد له نعمة علينا أو قال ما من أحد له يد علينا إلا رددناها عليه. يعني أي واحد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل له. ولذلك كان رسول الله بأبي هو أمي من كرم أخلاقه يقبل الهدية ويثيب عليها، فكان الناس يأتون بالهدايا لرسول الله لا يتقصدون نفع النبي أولا، ولكن بعضهم يتقصد إيش؟ جميل الرب، لأنه يرتضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الهدية ويعطي عليها أضعاف، وهذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، إلا أبا بكر له يد علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يكافئه بها. وقال لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر وكيف لا يغفر له ولا يسامحه عمر، وهذه من باب أقيل ذوي الهيئات العثرات، لو يقع خطأ من رجل فاضل خطأ ولو رمشة عين ترى صحف ومجلات تتكلم في القطح فيه عشان يسقط وتسقط الشريعة معه. ما والله أنا ما أدري من أين هذا الدين، كيف يكون هذا دينا الله أعلم. لا انظر إلى أقيل ذوي الهيئات العثرات، أبو بكر هو الذي أخطأ في عمر، أبو بكر هو الأظلم لعمر، وأبو بكر هو الذي سارع لعمر، وأبو بكر كان فيه حدة، والحدة ليست سوء خلق. أبو بكر رضي الله عنه كان فيه حدة كما قال المؤرخون، كان محرما وعبده قد أخطأ خطأ، فقام بإحرامه بالعصا يضرب العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر هل نهره وضربه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى أبي بكر فضحك وتبسم وقال لأصحابه متبسما انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل بعبده، وهو يتبسم ويغفر الله لأبي بكر. فأبو بكر أسرع لعمر ثم بعد ذلك تراجع، لأنه كان سريع الفيئة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من أفضل الناس، كان سريع الفيئة، فيعني استسمح عمر فلم يسمح. غضب رسول الله من أجل هذه المسألة. أقيل ذوي الهيئات العثرات، إن علمت الفضل الأهل الفضل وعلمت سقط له، ولا يمكن أن ترى فاضلا ليس له الزلات ولا الهنات ولا السقطات، كما قال الإمام المسيب لا ترد عالما شريفا منيفا عظيم القدر إلا وله الزلات والسقطات والهنات. لكن الميزان العظيم الذي تزن به الناس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لأبي بكر، غضبا لأبي بكر، وأبو بكر يعلم ذلك عندما وجد وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر غضبا، وعمر يأتي جزع على ركبتين وقال والله يا رسول الله كنت أنا أظلم، أنا أظلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تركتم لي صاحبي؟ يقول لوزيره الثاني لعمر بن الخطاب الذي قال فيه ابن مسعود ما علمنا العزة إلا بعد إسلام عمر. وهناك رواية نحتاج إلى سندها، وقد تحسنه بعض العلماء أن الإسلام يأتي يوم القيامة فيأخذ بيد عمر فيقول هذا أعزني فأعزني على عمر بن الخطاب. ومع ذلك انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا لابي بكر قال هل تركتم لي صاحبي؟ ثم قال قلتم كذب وقال صدق وواتاني باهلي ومالي، سد عني كل خوخة الا خوخة ابي بكر. الغرض المقصود ذكر الله جل وعلا ابا بكر في القران في غير ما موضع، وذكره بالتفخيم والتعظيم. الا من سب ابا بكر اين يذهب عند الله جل في علاه؟ من سب ابا بكر اين يذهب من وجه رسول الله يوم القيامه وياخذ بيد ابي بكر ويدخلان الجنه باذن الله معا في الفردوس الاعلى؟ من سب وتجرى على عرض هذا الصديق الذي نصر الله ونصر رسوله بشهاده الله وبشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم اين يذهب من الله جل وعلا يوم القيامه؟ الغرض المقصود. وذكر ايضا الله جل في علاه زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه في القران تصريحا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه. يبقى اذا بالتواتر او ذكر القرآن للصاحب تعرف أن هذا من الصحبة بمكان، فبالتواتر كأبي بكر وعمر. الثانية تعرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفاضة والشهرة كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فأبو هريرة كان من الشهرة بمكان، فهو كان أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أي حديث تريده ممكن في غالب ظنك إذا وجدته تصلع العين تقول مرة الحديث أبو هريرة، أول ما تتكلم عنه هو أبو هريرة. الشهرة والاستفادة يعرف بها أو تعرف بها الصحبة. أيضا كعكاشة بن وحص، عكاشة بن وحص المعصم اشتهر جدا واشتهر بين الناس أنه من الصحابة. إيش اللي شهر عكاشة؟ إيش الميزة التي اشتهر بها عكاشة فعلمنا بالشهرة أنه من الصحابة؟ يدخل الجنة بغير حساب عذاب عندما قال له عكاشة بن محصن في الحديث الذي قال فيه نسلم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عكاشة بن محصن قام قال يا رسول الله اجعلني منهم، أعوذ الله لي أن أكون منهم. فقال أنت منهم. فقام الآخر فقال له نسلم سبقك بها، ودائما تحفظ سبقك بها عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وارضاه. ايضا يعرف بذلك بشهادة الصحابة، بشهادة الصحابة كما شهد ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه لبعض الدوسيين انه من الصحبة بمكان. فشهادة الصاحب على انه من الصاحب لا تراجعها. ليش لا تراجعها؟ لان الصحابة كلهم عدول، لان الصحابة كلهم عدول، فاذا قال هذا صاحب اذا صدق على ذلك بانه من الصحبة المكان. ايضا وتعرف الصحابة بقول التابعي الثقة العدل بان هذا صاحب، حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر رجالا، فنقول تعرف الصحبة بذلك. ايضا تعرف الصحبة اذا ذكر عن نفسي انه قد صاحب رسول الله، يقول وقد التقيت برسول الله في غزوة كذا، وقد التقيت برسول الله في كذا وكذا، هذه ايضا تعرف فيها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عليهم اذا عرفت صحبة هؤلاء وعرفت كيف تميز بين الصاحب وبين غيره، فسل اهم ما تسل عنه هو فضل هؤلاء الاخيار الابرار، ولا تسل عن المرء ولكن سل عن خليله. فالمرء يبحث عن من يتأثى حتى يسير على دربه يتقرب الى دار الله في علاه. فاليوم ان شاء الله نتكلم عن فضل الصحابة بعدما عرفنا الصحبة ومعنى الصحبة ومعنى الصاحب ومن يدخل في الصحبة ومن لا يدخل في الصحبة. فاذا قلنا انا نسيت يعني والله جل وعلا يذكرني لما عرفت الصاحب وقلت كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لابد ان نخرج من المنافق، احنا اخرجنا الكافر لكن ما اخرجنا من المنافق، لان المنافق لم يشهد الله له بالايمان. قد قال الله جل وعلا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هذه المعنى الاصيل في هذا الباب انهم شهدوا بألسنتهم ولم تشهد قلوبهم، فالمنافق خرج، فالمنافق ايضا يخرج. فعبد الله بن ابي بن سلول لا يصح ان يكون صاحبا، لا يصح لك ان تقول بان عبد الله بن ابي بن سلول من الصحابه، اذا مؤمنا اخرجت الكافر واخرجت ايضا المنافق، بل اخراج المنافق من باب اولى، لان المنافق اشد واعتى من الكافر، لذلك هو في الدرك الاسفل من النار. اما بالنسبه لفضل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تأتي، الفضل قد ظهر بقول الله جل في علاه في كتابه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع التابعين أن الفضل كل الفضل لهؤلاء. قال الله جل في علاه مبينا فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كانت الآية عامة بعض المفسرين قالوا هذه الآية خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند المفسرين العبرة بالعموم لا بالخصوص، والصحيح الراجح أن الآية عامة أفضل عام على عموم. لكن أول الناس دخولا في فضل هذه الآية العظيمة كنتم خير أمة أخرجت للناس هو هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخيرية الصحابة ظهرت ثم ظهرت ثم ظهرت، ظهرت خيرية الصحابة في مكة حين اللأواء، حين المشد، حين الشدة، حين أن كابدوا كل المصائب ليتحملوا دين الله جل في علاه. ظهرت خيرية هؤلاء عندما جاء أبو بكر رضي الله عنه يقف موقف مؤمن آل فرعون وقال كيف يعني تنكرون على رجل يقول آمنوا بالله ويأتيكم بالآيات من السماء. فقال بعضهم فقام أحدهم فضربه بنعله حتى لم يعرف وجه أبي بكر من قفاه وهو يتحمل في الله جل في علاه. هذه خيرية هؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس. قد ظهرت خيرية هؤلاء العظماء الفضلاء النجباء عندما أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله عن بكرة أبيه من أجل رضوان الله جل في علاه، من أجل نصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه بماله وقال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، فأثنى الله عليه ثناء على لسان نبيه ثناء حسنا. خيرية هذه الأمة تظهر في أنهم باعوا كل غالي وثمين من أجل نصرة هذا الدين، خيرية هذه الأمة تظهر في أول شهيدة في الإسلام سمية وأيضا في ياسر أبو عمار رضي الله عنه وأرضاه، خيرية هذه الأمة تحملوا المشقة من أجل رفع راية النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت الناس لأنهم تحملوا دين الله جل في علاه ولم يبيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهرت خيرية هذه الأمة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعير قريش فلم يأخذ هذه العير، وأراد الله جل وعلا له الخير ثم الخير بأن يكون أن تكون المسألة الفاصلة يوم الفرقان يوم التقى الصفان، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشيروا علي أيها القوم. فظهرت خيرية هذه الأمة عندما قام أبو بكر ويقول يا رسول الله والله لو فعلت كذا وكذا لكنا معك فأثنى عليه خيرا، وقام عمر فأثنى عليه خيرا، وهو يريد الذين نصروه الذين بايعوه على نصرته، لكن بايعوه على نصرته في المدينة لا خارج، المدينة ظهرت خيرية هؤلاء عندما قام سعد بن معاذ وسرت أسرير النبي صلى الله عليه وسلم لسماع كلامي عندما قال يا رسول الله كأنك تومئ وتشير إلينا. قال اللهم نعم أنا ما أريد إلا أنتم. فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه رضاه الله يا رسول الله يعني كنا في يعني في ظلمة فأنار الله لنا الدنيا بك. ثم قال له صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت واترك من شئت والله لو خدت بنا برق الغمام لكنا معك إن لصبر في اللقاء أو يعني لأزدم في التحات وصبر في اللقاء. هؤلاء هم الخيرية بحق ظهرت خيرية هؤلاء عندما كانوا في اللأواء واشتد عليهم الأمر شدة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. إذ جاء أهل الكفر من فوقهم ومن أسفل منهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ويظن المنافقون بالله الظنون ولكن هؤلاء ظهرت خيريهم عندما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ظهرت خيرية هؤلاء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين الناس ويقول بقرة تكلمت فاندهشوا فقال أتعجبون إني لا أصدق ذلك وأبو بكر وعمر. وهذه خيرية ليست بعدها خيرية. وين الخيرية؟ تتجلى هذه الآية العظيمة في هذا الحديث العظيم عندما قال بقرة تكلمت ثم نظروا إليه فقال تندهشون أتعجبون إني أصدق ذلك وأبو بكر وعمر. هذه خيرية ليست بعدها خيرية. نعم هو المسألة كلها في إيش؟ في اليقين في الله جل في علاه في اليقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم على الانقياد التام على الاستسلام التام لا يتبعون الهوى ولا العقل ولا شيء آخر يؤخرهم عن السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهرت خيرية هؤلاء عندما باعوا أنفسهم صدقا وحقا لله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إلى آخر الآيات. ظهرت خيرية هذه الأمة كما قلنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مكن الله لهم من البلاد ورقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. أيضا فضلهم الله وعدلهم الله وأثنى عليهم من فوق سبع سماوات بقوله الذين استجابوا لله شهادة من الله انتهى الموضوع. إذن هذه إخلاصا لله جل في علاه الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. مع أن الحال إذا أصابهم القرح ترى فيهم التلوي منهم من أصيب بالقرح على حرف إن جاءته الصراء عبد واتقى وإن جاءته الضراء نفر ونافق وكفر نعوذ بالله من الخذلان. انظر إلى شهادة رب البرية لخير البرية في كتابه الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انظر إلى شهادة التعديل في هذه الآية في غير ما موضع من هذه الآية العظيمة وحدها. قال الله جل وعلا الذين استجابوا لله هذه شهادة من الله جل في علاه أنهم استجابوا حقا لله واستجابوا للرسول حقا الذين استجابوا لله وللرسول من بعد على ما فيهم من القرح فقد استجابوا. وهذه طبعا مأثومة بغزوة أحد عندما أعمل فيهم القتل بسبب الصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرمل وحدثت المصيبة الكبرى بقتل حمزة وقتل 70 من صحابة رسول الله وأيضا كاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء القوم فقالوا له إن أبا سفيان يجمع الناس ليستبيح بيضة المسلمين ليعد هذه الدعوة فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا يخرج معي إلا من قاتل معي في غزوة أحد. الذين كانوا فيهم الجرح وفيهم الإصابة هؤلاء جميعا ما من أحد داوى جرحه ويسير مع السلم والدماء تسيل حتى ذهب إلى حمراء الأسد تصديقا واجب انظر الله جل وعلا يقول من بعد ما أصابهم القرح والجروح كانت الجروح هذه تسيل الدماء من هؤلاء الصحابة وكانوا خيرا من أصدق الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم وقد مدحهم الله في كتابه. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فهنا عدلهم الله جل في علاه بصدق الإيمان واليقين في الله جل في علاه وحسن التوكل وهذه كفيلة بأن يرتقي المرء عند ربه جل في علاه. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب منها من أهم ما يميزهم حسن التوكل على الله لأنهم لا يتطيرون لا يكتوون ولا يسترقون لما لقمة التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون. هذه قد حظي بها الصحابة الكرام في كتاب الله جل في علاه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لا خشية إلا الله جل في علاه. وهذه من صفات الأنبياء يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هذه من صفات الأنبياء فانطبعت هذه الصفات عليهم. فقال الله جل وعلا عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما حسن التوكل على الله جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء، ومن صدق الله صدقه الله جل وعلا. فهذه الآيات من أعظم الآيات تعديلا وتفضيلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قول الله جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذه شهادة من الله جل وعلا أنه قد رضي عنهم، وهذه فيها ما فيها من الدلالة الواضحة الجلية على أن رضوان الله جل وعلا على هؤلاء أنهم ماتوا على الإسلام، لأن الله لا يرضى على أحد إلا أن يكون له تمام الأمر. رضوان الله جل وعلا لا يكون على أحد إلا إذا توفي على الإسلام، فيها رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الصحابة ارتدوا إلا 11 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الله جل وعلا يقول رضي الله عنه، رضي الله عنهم، ورضى الله لا يكون ابدا الا بتمام الوفاة على الاسلام. مثل هذه الاية العظيمة بان الله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشهادة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. فقال الله جل وعلا الذين رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشهادة، وهذه المبايعة مبايعة معروفة جدا اشتهرت بين الناس انها مبايعة على الموت، وهذا كلام خطأ. لم يبايع السلام صحابيا قط على الموت، لكن بايعهم على الا يفروا، بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا يفروا. هذه كانت صلح حديبيه لما ذهب ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فتطايرت الاخبار بانهم قتلوا عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وبايعهم على مقاتله قريش على الا يفروا. فلما بايعوا علم الله من قلوبهم الصدق، لتعلم ان المساله دائره على القلب، ربكم اعلم بما في نفوسكم. وهذه الشاهد من الايه ان الله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم، هذه الدلالة الواضحة جدا على صدق قلوب هؤلاء، وهذه التي ميزت أهل الرضوان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم من التابعين. كانوا أصدق مع الله، كانوا أخلص لله، كانوا أصفى وأنقى قلبا لله جل في علاه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذا أيضا تعديل ما بعده تعديل، لأن الله جل في علاه قد صرح بنقاء قلوبهم وبصدقهم مع ربهم جل في علاه. أيضا من التعديل والتفضيل من الله جل في علاه لهؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار قال الله تعالى محمد رسول الله. وهذا عجب إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله جل وعلا نداء إلا بلقبه، وحذر المؤمنين أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلقبه. قال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والله جل وعلا ما نادى عليه في كتابه قط إلا بلقب. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، لكن هنا قال محمد رسول الله. الإجابة بسرعة، خبر ممتاز الإبان، خبر أنت متذكر هو الآن. هنا لما يقول الله جل وعلا محمد رسول الله، ما قال يا محمد، ما قال، لأنه لا ينادي، هذا خبر، وفي الخبر يصح فيه الخبر باسمه، فقال محمد رسول الله. وهذه مهمة جدا أيضا، يعني حتى لما قال محمد أتى بإيه، باللقب رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، أول صفة من صفات الصحابة رضي الله عنهم أشداء على الكفار، وتراها جلية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أقره الله، وكان الخطأ في إرشاد أبي بكر عند بعض العلماء لما أثروا من باب كثير من أهل الجاهلية، فأبو بكر كان يميل إلى الفدية، كان يميل إلى الفدية، وعمر بن الخطاب انظر كيف تتجلى هذه الآية في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. هو طبعا عمر بن الخطاب استشاره النبي صلى الله عليه وسلم فوافق عمر القرآن، فقال له قال أبو بكر كذا على الفدية، فقال عمر لا والله يا رسول الله ما أرى إلا أن تعطيني فلان بن الخطاب، اللي هو النسب بالدم، أن تعطيني فلان بن الخطاب وتعطي علي بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب أخو تعطيه أخاه، وتعطي فلان ابن أبي بكر رضي الله عنه، فأضرب عنق فلان بن الخطاب ويضرب عنقه أبو بكر ويضرب عنقه علي بن أبي طالب، يعلم الله أن ما في قلوبنا مودة لأهل الكفر، أشداء على الكفار. من هذا الذي يقول باللين مع أهل الكفر؟ أعوذ بالله من الخذلان، والله ثم والله ثم والله لا يجتمع إيمان وحب كفران بحال من الأحوال، والله ثم والله لا يمكن، بالله والله وتالله لا يجتمع إيمان نقي صافي في قلب امرئ وهو يحب اهل الكفر بحال من الاحوال. وهذه مبينة، ناس لا تفقه هذه المسألة، والعالم يعيش مرتاحا في دنياته وفي اخرته وفي موته وفي كل شيء، لان العالم يقول انا ابر واقصد، انا لا اظلم، انا لا اتعدى حدودي مع الكافر. ان دخل الكافر في بلد الاسلامية بامان من ولي امري فعلي السمع والطاعة وعلي ان اؤدي هذه الذمة ولا اخطرها بحال من الاحوال بألا اتعدى على دمي ولا عرضي ولا مالي. لكن والله ثم والله املأ قلبي ببغضه لانه يسب الله ليل نهار، والله لا يجتمع الايمان مع حب الكفر. لان الله جل وعلا قال لا تجد قوما، لا تجد نفس من القرآن قاطع، لا تجد قوما يؤمنون بالله يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله، لا مش ممكن، ما كتب الله في قلوبهم من ايمان هؤلاء. فالحق الحق ان الصفة الجلية للايمان النقي الا تحب اهل الكفر، والا يمكن ان تكتب في قلبك المواد او تكتب في قلبك المواد لاهل الكفر، لكن ان تبر وتقسط ولا تظلم وان تؤدي الحقوق هذا الذي عليك دينا. فانت في هذه عابدا لله جل في علاه، وفي هذه عابدا لله جل في علاه. فالعباده الاولى عباده ظاهره بالعدل ليعلم الناس وتعلم الدنيا وتسمع اذن الدنيا بعدل الاسلام، وانها لا تجور حتى على من سب الله، حتى على اكبر اهل الارض لا تجور، واحكام الاسلام احكام عدل، فتفي بعدل الاسلام. لكنك لا يمكن ان تبقي موده في قلبك لاهل الكفر بحال من الاحوال، هؤلاء يسبون الله ويشتمون الله ليل نهار، فلا موده بحال من الاحوال. لذلك اول صفه وتفهم الله بها، وهي من احب الصفات له. لما؟ لانهم يبغضون ما يبغض الله ويحبون ما يحب الله. لما كرهوا ما اسخط الله، لما احبوا ما اسخط الله ابغضهم الله، ولما احبوا ما كره الله جل وعلا ابغضهم الله، ولما كرهوا ما احب الله جل وعلا كرههم الله جل في علاه. فالمؤمن دائما موافق لمراد الله جل في علاه، ومراد الله معاداة اهل الكفر. ولما لا؟ وهم قد كفروا بربهم وجحدوا نعائمه ويسبون الله ليل نهار. فأهل الكفر أعداء أعداء، لكن لك بينك وبينهم قوانين وأحكام شرعية عدل الإسلام لابد أن يطبق فيها. فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار يخرج بها المؤمنين، يعني هم رحماء للمؤمنين، وجاءت الآية مصرحة بذلك، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وتتجلى الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابة رسول الله الذين استحقوا هذا التعديل من فوق سبع سماوات. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت كيف لما أخذ ابن زينب وهو تتقعقع نفسه فرفع عليه السلام فبكى، فلما قال له عبد الرحمن بن عوف أو تبكي يا رسول الله، ده ما قلت يعذب نادي بكاء أهلك، أو تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم تجلى وهو يشفق على صحابته الكرام عندما يجد كل واحد منهم يحمل الحجر في غزوة الأحزاب، وكل منهم يربط الحجر على بطنه، ويشفق السلام عليهم من الجوع ومن شدة الجوع، وينظر جابر برحمة الصحابة بعضهم على بعض، ينظر جابر إلى رسول الله فيجد أنه قد يعني ربط حجرين على بطنه، فيرحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصنعون له طعاما هو وقليل من الصحابة، فبرحمة السلام ينادي على جميع الصحابة دعاكم فلان إلى طعام فأجيبه، جميعا يدخلون عشرات عشرات، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العجين فيبارك الله في الطعام حتى يطعم الصحابة رضوان الله عليهم. هذه رحمة تتجلى رحمة هؤلاء الأخيار الأبرار. فتتجلى أيضا الرحمة عندما دخل الأقرع بن حابس على رسول الله فوجده يقبل الحسن أو الحسين، قال أو تقبل الطفل؟ عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم، قال وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. تتجلى الرحمة في هؤلاء الأخيار الأبرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل حذيفة بن اليمان في غزوة أحد عندما قتل الصحابة اليمان. ولما قتلوه؟ ما الذي كان بينه وبينهم من الإحن والمحن؟ ها نعم قتلوه خطأ، قتلوه خطأ، ما يمكن هو مكان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه خطأ، فقتلوه خطأ. وكان حذيفة يقول رحمكم الله هذا أبي يغفر الله لكم هذا أبي، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم الدية، ولابد من دية للمسلم، ففرق على المسلمين ولم يقبل الدية حذيفة، فما زال في ساعة من أمره حتى مات رضي الله عنه وأرضاه، وكان حافظا لسر النبي صلى الله عليه وسلم. تتجلى هذه الرحمة في فعل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، تتجلى الرحمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أبي ذر عندما قال لبلال رضي الله عنه وأرضاه يا ابن السوداء، وهل هذه فيها رحمة؟ نعم الله، اسمع لما يأتي وتعلم كيف رحمة الصحابة بينهم بين بعضهم وبعض. فذهب بلال فاشتكى إلى رسول الله فقال له سلام يا أبا ذر أعيرته بأمه يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية تنظر إلى أن ترتعد فرائض أبي ذر وانظر إلى ارتجاف قلب واهتزاز أركان أبي ذر عندما قال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية فما المخرج فجاء المخرج وقد قام بأمر جلل عظيم فوضع خده في التراب وقال لبلال والله لا أرفع خدي من التراب حتى تطأ بقدمك على خد أبي ذر لأنه عيره بأمي انظر إلى رحمة بلال بأبي ذر وهو يأخذ بيده ويقوم ولا يفعل ما قاله أبو ذر ويتسامحان على ذلك هذه رحمة عظيمة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف الله صحابة رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تتجلى رحمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة عظيمة قد جرح فيها 9 من الصحابة وكل منهم يحتاج إلى شربة ماء جرعة ماء فيأتيه الأول بالماء فيقول أخي فلان يحتاج إلى الماء أشد مني فيذهب إلى الثالث فيقول رحمك الله أخي فلان أحوج إلى الماء مني إلى أن ذهب إلى التاسع فقال التاسع مقولة الأول قال لا أخي فلان أحوج إليه من الماء فذهب إلى أخيه الأول فيجده قد مات آثر الموت على أن يحظى بجرعة ماء أو شربة ماء من أخيه رحمة ليست بعدها رحمة هؤلاء قوم النجوم في السماء لذلك ملكهم الله البلاد والعباد في مدة وليسة من عمر الزمان أيضا ذهب إلى الثالث فوريده قد مات ذهب إلى الثالث فوريده قد مات وهم يحتاجون إلى شربة ماء هذه رحمة عظيمة جدا تتجلى في قول الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أما نحن نتقاتل مقاتلة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه بألسنة حداد والله لو قتلته بالسيف لكان أرحم أما تقتله بلسانك هذا الأحد فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة الأعراض ليست بالعينة والولوغ في أعراض أهل العلم ليس بالعين عند الله جل في علاه ولحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة فالرحمة أين الرحمة؟ الرحمة هي سبب وهي الوسيلة الرئيسة في التآلف والتكاتف والاجتماع على دين الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم هذه الشهادة الأخرى من الله جل في علاه لتوطين هؤلاء تراهم ركعا سجدا لا تركون الصلاة بحال الصلاة خير موضوع فليستكبر أحدكم أو ليستقر ما تجد إن رأيت الرائي منهم كأنك ترى الملائكة لأن الله قد وصف على لسان نبي صلى الله عليه وسلم الملائكة عندما قال أطرت السماء وحق لها أن تعيط ما من شبر ولا إصبع إلا وتجد ملك راكع أو ملك ساجد يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإن ورد إلى الصحابة وجدت أنا منهم بالنهار والليل من يفعل فعل الملائكة لا تراهم إلا ركعا سجدا بشهادة رب السماء ما أتينا بهذا من عنديات أنفسنا بشهادة رب السماء تراهم ركعا سجدا انظر ماذا قال الله جل في علاه وأنزل فيه آية عظيمة عن عثمان بن عفان عندما قام الليل بالقرآن كله في ليلة واحدة قال الله جل في علاه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انظر شهادة الله جل في علاه لمثل هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار يقوم الليلة بأسرها ليلة بأسرها يقوم فيها بالقرآن بأجمعه بأسره هذه من فضل الله جل في علاه وفضل الله يؤتيه ما يشاء الذي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كما ذكرنا قبل ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب عندما قال إن سأل نعم الرجل هو لو كان له من الليل فقام من الليل ولم يفطر ما نام بعد ذلك عبد الله بن الزبير يذكرون في قيامه لليل أنه كان إذا قام فقرأ لو حدثت الزلزلة ما تحرك من مكانه بل ذكر ما هو أعجب من ذلك أن حي التفت على ابنه على طفله على وليده وهو قائم يصلي لله جل في علاه فجاء البيت الذي بجانبه والبيت الذي بجانب البيت الذي بجانبه والبيوتات التي بجنب البيوتات التي بجانبه وحدثت الجلبة والضجة في البيت ولم يتحرك من قيامه لا تقل لي أن هذا ورعا لا هو زاهد لأنه عاش في عيشة أخرى عاش مع ربه في قرآنه وكأنه يرى الملائكة وهم يطوفونه حول العرش لذلك نفعه ذلك أيام الحجاج عليه من الله ما يستحق عندما قام يصلي في حجر الكعبة فضربه بالمنجنيق يقال أن كرة النار جاءت على ناحيتي وعلى صدري ولم ينتفض لم ينتفض ولم يتحرك وهو قائم يصلي لله جل في علاه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهذه الشهادة الثالثة لهم قال يبتغون يبقى إذن كانوا أولا رحماء أشداء فإذا قلت أشداء لا يقبلون إلا بشرط وقيد وهو يبقى حتى لو شديد على الكفار مداهنة شديد على الكفار من أجل الدرهم والدينار شديد على الكفار من أجل الدنيا لا تقبل عند الله لابد حتى تقبل ويشهد لك الله بالثواب العظيم يوم القيامة أن تكون إيه؟ ما أجيب لحبيبي أن تكون مخلصا في ذلك. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم طالهم ركعا سجدا. يبقى في هذه الأمور الأربعة أمر جلل حتى يقبلوا حتى يقبلوا إيش؟ الإخلاص. ذكره الله تصريحا في كتابه يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فشاهد الله لهم بالإخلاص القلبي في كل ما يفعلون في الحركات في السكنات في النوم في القيام أما يستحقون هؤلاء المكانة عند ربهم جل في علاه. وقد شاهد الله لهم بالإخلاص محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر ما قال الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. احتج بها الإمام مالك بأن من سب وتغيظ على الصحابة قد كفر وهذه مسألة تفصيلها إن شاء الله يأتي بعد ذلك. أيضا من تفضيل الله جل وعلا لهؤلاء قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم شهادة تأتي أولا يخرجون من ديارهم وأموالهم يعني تركوا هذا طواعية هدروا المال والولد والغالي والثمين والنفيس من أجل الله الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه فقد منحهم الله جل وعلا بهذا الإخلاص. وانظر عندما تقرأ هذه الآية إلى مصعب صهيب الرومي عندما خرج مالي مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتف حوله الكفار بسيوفهم فنفر نبله وقال قد علمتم أني أرماكم نبلا ولن أقتل حتى أرضي منكم كذا وكذا قتيلا فخيروه بين أن يضع ماله وهو كان من أكسب الناس ماله كان من أسرى الناس في مكة فخيروه بين قال تخرج من بين أزورنا بمالك تعين به محمدا لا والله فخيروه بين المال وبين الهجر فاختار الهجر لذلك قال الله جل وعلا أخرجوا من ديارهم وأموالهم فأعطاهم كل ماله وذهب إلى سلم مهاجرا فماذا كافأه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رابح البيع رابح البيع هذا من قول السلام لمصعب الخير مصعب بن عمير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رابح البيع. وأيضا لصهيب الرومي أما مصعب هو الذي التالي هو مصعب مصعب الخير أيضا هذه الآية تتجلى في فعل مصعب رضي الله عنه. مصعب هذا كان الفتى المدلل في مكة كانت النساء تعرف مصعب فقط باشتمام الرائحة والطيب الذي كان يراه كان من أحسن الناس ثيابا ومن أعطر الناس طيبا كان مصعب ابن عمير كان من أثرى الناس وهو الفتى المدلل بمكة ينظر إليه السلم وكاد يبكي يقول هذا مصعب مصعب الفتى المدلل في مكة فنظر إليه السلم وعلم أن أصحابه كانوا من المكانة بمكان لما؟ لأنه لما ذهب إلى مكة طلق الدنيا ثلاثة وكانت عليه ثياب رثة ولك أن تعلم ذلك حين موت بعدما أخذ استلم الراية وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استلم الراية فقطعوا يده وقتلوه إربا حتى مات وهو يحتضن الراية فجاءوا يكفنونه فلم يجد شيئا إذا غطوا رأسه ظهرت الرجل إذا غطوا الرجل ظهرت الرأس وهو كان الفتى المدلل وقد باع الدنيا بأسرها من أجل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الله ونصر رسوله لذلك قال في حقهم الله جل في علاه أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله حقا كانوا يفعلون ذلك. قال الله تعالى أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهذا مدح خاص لمن للأنصار والإيثار ولنعم الفعل الإيثار ولنعم الجود والكرم الصفة العظيمة التي يحبها الله جل في علاه ويتجلى الإيثار في أهل المدينة من أنفة الأنصار من أنفة العرب تعرفون سعد بن عبادة أو تدرون ما كان يفعل سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه هو الذي قام للنبي صلى الله عليه وسلم وعارضه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية لما قال له يا رسول الله أرأيت إن وجدت رجلا على امرأته أنتظر حتى أتي بأربعة أو أتيكم فتجدونني الحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك البينة أو حد في ظهرك فقام معترضا سعد بن عبادة قال يا رسول الله أجد لوكع ابن لوكع يعني لئيم ابن لئيم أجد لوكع ابن لوكع على امرأتي وأنتظر حتى أتي بأربعة والله والذي نفسي يدري لعلونه بالسيف وكان أشد الناس غيرة كانوا يعلمون بأن سعد بن عبادة إذا طلق امرأة ولو كانت بنتا صغيرا بكرا لو طلقها ما يمكن أن يتزوجها أحد تعرفون لما حلوا الإشكال الأول كيف يطلقها وقد تزوجها وهي بكر كيف لا يعني دايما تقعون المخرج مخرج واحد ايش هو ها ممتاز، يبقى هو عقد ولا مات. وهذا بعيد، انت تحسب في عصرنا هذا يعقد سنة وبعدين يخطبها سنتين وبعدين يعقد اربع سنة، هو العقد بتدخلها كلها في يوم واحد. فيقول هذا ممكن يكون مخرج، يعني صحيح انه اذا طلق فلا يحل لاحد عندهم، لا اقول شرعا، لا يستطيع احد ان يذهب فيدخل بها بحال من الاحوال. لما؟ لغير سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. هذه شدة الغيرة، وهذا دين ليس لاحد ان يصل الى مثل هذا الدين. ومع ذلك مع هذه الانفة سعد بن الربيع جاء لصاحب الجريد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه فقال له هذا بيتي من دورين، لك نصفه ولي نصفه، وهاتان امرأتان لي هذه المرأة الاولى وهذه المرأة الثانية، اقول لك انظر الى ايهما اعجبتك اطلقها فتتزوجها. وهذا ما يمكن ان تراه في احد الا في الانصار، لان انفة العرب اذا وطأ امرأة لا يستطيع ان يتركها لاحد غيره او ينظر لها احد غيره. ومع ذلك قال له انظر الى اعجبهن لك او اعجبهما لك فاطلقها فتتزوجها. لذلك قال الله جل وعلا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن الجميل لا يقابل الا بالجميل. فقام عبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك في مالك وفي ايش وفي اهلك. وهذا من مدح الله جل في علاه لهؤلاء الاخيار الابرار. نكتفي بهذا الايات التي تبين فضل صحابة رسول الله، وندخل على الاثار والاحاديث التي ثبتت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. اول هذه الاحاديث العظيمة قول النبي لا تسبوا اصحابي، وهذا سنقف معه طويلا في حكم من سب اصحاب رسول الله. قال النبي لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. هذا الحديث للعلماء فيه نظران ووجهان، هل هذا حديث خاص بالصحابة لا يخرج عن غيرهم ام هو عن الصحابة وغيرهم؟ كثير من المحققين يقولون لا هذا حديث الصحابة، لكن يفرق بين السابقين واللاحقين، من سبق في الاسلام ومن غير من سبق. لان الحديث له قصة، ايش القصة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر فرد خالدا يشتد على عبد الرحمن بن عوف، وخالد طبعا من خيار التابعين، اما عبد الرحمن عوف من خيار الصحابة، ده الفرق بينهما. فلما نعم ايش من الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لخالد يشتد عليه، قال له اصحابي اصحابي. الله ما هو صح، لكن هنا يبقى هذا عام يراد به ايش الخصوص السبب. احسنت، قال اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي لو ان، والكلام لمن؟ لخالد. لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، درهم واحد سبق الف درهم، ما بلغ مد احدهم ده بالصدق وهم صحابه مع اهل الفضل، سيجعل الانسان يطيش عقله، ينتهي الموضوع. مش ممكن تجد مثل هذه الثله بحال من الاحوال، هم السابقون الاولون. لذلك قالوا هذه في الصحبه لا في غيرها. وبعض العلماء قالوا لا، انت هكذا خصصت الحديث بالقصة بالسبب، والقاعدة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونقول نعم هذا من باب اولى، ان كان اللاحق لا يستطيع ان يقترب من السابق وقد اتفق معه في في في ايش في فضل الصحبة، ومع ذلك لا يمكن ان يدركه، فمن جاء بعده ابعد وابعد. قالوا اذا هذا على العموم، ان كان هذا في الصاحب مع الصاحب ما يدركه للسبق، يبقى من جاء بعدهم لا يمكن بحال من الاحوال ان يقترب من هؤلاء. لذلك قال الانسان لا تسبوا اصحابي اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي الى اخر الحديث. ولنا في شرح الحديث بقية ان شاء الله في اخر او ختام البحث في ذلك. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله كما في الصحيح خير الناس قرني، وفي رواية قال خير امتي قرني، في رواية قال خير القرون قرني، وهذه ليست بصحيحة. اللفظ الصحيح خير الناس قرني او خير امتي قرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية التي قال فيها الله جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس، ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا وموافقة لكتاب ربنا جل في علاه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخيرية لا اشكال فيها بحديث ويس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويس القرني رجل به برص وقد شفي منه الا موضع الدرهم كان له غمه وبها بار، قال مثلا فيه خير التابعين، ما قال خير على الاطلاق، قال خير التابعين. لكن الاشكال كل الاشكال ان هو امر الصحابة ان من رآه ايش يسأله ان يستغفر له، يسأله ان يستغفر له. هذا له اجابة، والاجابة سأسمعها من الاخوة الافاضل. لان ده اشكال عظيم جدا. لاننا لو قلنا بان الصاحب هو الاخير يبقى اذا المفضول هو الذي يسال الفاضل بان يستغفر له، لا، ان الفاضل يسال المفضول، صحيح ولا لا؟ فهذه المساله تجعلنا ننظر في الموازين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم للتراخي، يعني الخيريه جاءت مرتبه، ومع ذلك قال من راه فليستغفر له. كيف نجيب عن هذا؟ لها اوجه. تفضل تفضل عشان تستيقظ فقط، الفضائل تخص هذه من اثر النوم، لاننا لو قلنا بقولك هتحصل فيها مساله اخرى. ايش هي؟ ها بتامر ايش هي؟ ان بعد التابعين هيكون افضل من الصحابه، وهذا نفيناه في اول الدرس. يبقى انت اول درس كنت بتاكل ملطه والمساله ما كانتش معايا. ها تفضل. ها ممتاز، بس انا عايز التخريج. كلام ممتاز بس انا اريد التخريج. طب لحظه بقى، اتفضل يا لبان. هو كلام، لا هو طبعا ما فيش فين ال ال ال اه بس وين الدلاله انت استنبطت منها الدعاء مستريح؟ ها فلاد ولا؟ نعم ممتاز ممتاز. ما احنا نقول بقى لو هويت دعاء مستجاب فما بالك بعمر الذي وثق القرآن. خلاص يبقى رجعت للدائرة نفسها، واحنا عمالين نلف في دائرة واحدة. اتفضل تخريج. توسلوا بالعباس بدعاء العباس، يعني ممتاز الحمد لله. شايف لبان بالعقيدة الصوفية النقية؟ نعم توسلوا بدعاء العباس. ماشي اتفضل. وبعدين وايش فيها هذا؟ فين الإجابة؟ نعم حديث ضعيف. قال لا تنسانا يا أخي من فضل من دعائك. هو راح العمر، خلي بالك هذا الرجل أتى بإجابة سديدة، بس احنا عايزين نضربه. ها الخضر يعني هو تعرف حضرتك لما اخذ كلامك وكلام صاحب الملتو وكلام الاخ حسام واحصل معاه كلام هذا المتذبذب استخرج لي نتيجه ممتازه. هات شوف انت ماشي جنبها اريدها بقى. ها جيد كلام صحيح، بس برضه المساله ما زالت ممتاز لكن بغير طلب منه. لو قال فليدعو لك. ها طبعا يعني ممكن نقول في الوجه والتوجيه الاول ممكن للتابعين ان يفضلهم الله على الصحابه ببعض الفضائل، لكن في المجموع لا. بمعنى ممكن عشان تفهم المساله، ممكن ترى محدثا متقنا في الاسانيد اروع ما يكون في العلم، إذا أتيته برجل يقول هذا الرجل قال فيه الذهبي في المغني كذا، قال فيه ابن حجر في التقريب كذا مثلا، أو بالمتقدمين قال ابن حبان في كتابه كذا، ويحفظ الكلام عنه ويقول لك هذا القول الخلاصة في هذا الرجل ثقة أو غير ثقة. جيد؟ فلما تأتي للعالم الجليل تسأله تراه لا يعرف الكلام كلام العلماء عن هذا الرجل، فمن الذي سيأخذ من من؟ العالم الجليل من طالب العلم هذا الصغير لكنه أتقن هذه المسألة، فهو قد تفضل على العالم الكبير بايش؟ تفضل على العالم الصغير، تفضل على العالم بايش؟ بهذه المسألة. لكن لما تأتي في مجموع العلم ترى هذا العالم قد تبحر في كل العلوم وهذه المسألة قد فاقه بها هذا التلميذ فقط. فهمتم؟ يبقى اذا نأتي بالقاعدة التي قالها العلماء، الفضائل تخص يعني ان اويس قد تفضل الله عليه بفضيلة ممكن ان لا تجد هذه الفضيلة في كثير من الصحابة، لكن لو نظرت لمجموع الفضائل تجد ان الفضل كل الفضل لمن؟ للصحابة. وعندما نقارن بالمثال يتضح المقال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد وافق ربه جل وعلا في اكثر من موضع من القرآن، صحيح ولا لا؟ وهذه فضيلة تقدمه، لان ابا بكر ما وافق القرآن في كثير من المواضع كما وافق عمر، ومع ذلك عند المجموع والمجمل ماذا تقول؟ وقد قال فيه سلم اهن يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وما قيل في حق ابي بكر هذا الكلام، ومع ذلك عندما وهذا تفضل بهذه فضائل تخص عمر ولا تجدها فين؟ في أبي بكر، لكن إن نظرت إلى المجموع قال عمر ليتني شعرة في صدر أبي بكر، ليتني شعرة في صدر أبي بكر. هذه الإجابة السليمة التي تقال يمكن أن تكون خاصة بويس رضي الله عنه وأرضاه، مع التأصيل العام أنه لا مشاحة بأن يتوسل المرء بدعاء المفضول مع وجود الفاضل لخصيصة له. فخصيصة العباس كانت للقرابة من رسول الله وقد أظهره، وقال اللهم أنك تعلم أنهم توسلوا بي يعني بدعائي لقربي من رسولك، وإلا فكثير من الصحابة من هو أفضل من العباس رضي الله عنه، وعمر الخطاب بالإجماع أفضل من العباس رضي الله عنه وأرضاه. وفضيلة ويس بأن سلم ذكر تصريحا بأنه إيش يستغفر له، يعني هو مستجاب الدعوة كما المحلنة صاحب الموبايل. الغرض المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين قالوا لهم، لا إشكال فيها في خيرية ويس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أو في غيره، قال النجوم نظر إلى السماء، كانوا يقولون قال كثيرا ما كان ينظر السلام إلى السماء فيقول النجوم أمنة للسماء. ليش أمنة للسماء؟ إذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعة، إذا ذهبت يعني انتفرت انفطرت السماء، انكبرت النجوم تفطرت تناثرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، إذا ذهبت النجوم إذا زالت الدنيا، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم قال وأنا أمنة لأصحابي وما كان الله معذبهم وأنت فيه، قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي. تراها جلية في مسألة الدجال، قام النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الدجال ويقول أقول لكم فيه قولا فصلا لم يقل نبي قبلي على وصفه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الصاحب الجليل كأن رسول الله يحذر من الدجال كأنه على النخل أو خلف الأشجار، فارتعدت فرأس الصحابة رضي الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعهم، فقال لهم رسول الله ما بالكم ما بكم إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه أنا أكفيكم. فقال أنا أمنة لأصحابي، فطالما معهم الرسول صلى الله عليه وسلم فالفتن لا تنزل عليهم بحال من الأحوال، وذاك فضل الله يتيم يشاء. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى الأمة ما توعد، وقد أتى الأمة ما توعد. مات رسول الله يوم أن مات وارتد من الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو يحقق لنا فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. فقال أبو هريرة مات رسول الله وارتد من العرب، ما بقي إلا بقايا من أهل المدينة وأهل مكة فقط، وبقايا من العرب تمسكوا بالإسلام حتى ظهرت خيرية هذه الأمة في أبي بكر عندما رد الردة وقال العلماء إن الله قد أيد هذا الدين وثبت هذا الدين وأعز هذا الدين بأبي بكر في الردة أو بأحمد في المحنة. فيقول السلام فإذا ذهبت أنا أتى أمتي ما توعد، وقد أتى الأمة ما توعد بارتداد من الردة بعد موتي، وأتى الأمة ما توعد بالمخالفة العظيمة التي حصلت في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال حذيفة وقال أنس بن مالك قتلوه، يريدون راموا بذلك اعتدال الأمور، ولا والله ما أرادوا إلا الدنيا، ما أرادوا إلا الدنيا، لكن أتوا بالفردوس الأعلى يزينون به أمر الدنيا الذي يريدونه، كلمة حق أريد بها باطل. فقال لو كان في قتل عثمان من فعل هذه الأمة لحلبت بعده لبنا، ولكن قد حلبت بعده إيش دما عبيطا، ما وقف الدم في هذه الأمة. قال فإذا ذهبت أنا أتى الأمة ما توعد، وقد أتى الأمة ما يوعدون. وحدث وقعت الجمل وقعت صفين وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا جاء السم للحسن فقتل وقتل الحسين، وجاءت الفتن فترة كما وقع القطع على الأمة لقول سلم أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي أمنة لأمتي، وهذا حق، كانت أمنة للأمة وظهرت جلية كما قلنا في أبي بكر، أن حفظ الله جل وعلا الدين بأبي بكر في حروب الردة حتى استقام الأمر لأبي بكر، ثم استقام مع ذلك لعمر ابن الخطاب. قال وأصحابي أمنة الأمة فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل، ثم حدث ولا حرج على الفتن التي أتت تترى، حتى الفتن في بني أمية عندما علت أصواتهم على علي بن أبي طالب، وحدثت الفتنة في ما سب أهل البيت من الأمويين، قام العلماء، قام ابن عمر وقام أنس وقام أبو هريرة، قام عبد الله بن عتبة بن مسعود كان يتعلم على يديه عمر بن عبد العزيز، فاشتد على عمر شدة عظيمة أو غير عبد الله بن عتبة، فقال له ما لي أراكم تذكرون أهل البيت بهذا، الذكر بهذه المسبة. واشتد على عمر بن العزيز حتى منع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه هذا الكلام على المنابر بعدما تولى الخلافة رضي الله عنه وارضاه، وابدل بعد ذلك ان الله يأمر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر الى اخر الآية، بدلا مما كان يقال في حق علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود بعد موت الصحابة الفتن جاءت تترى الى يوم الناس هذا، الفتن لا تترك بيوت المسلمين. قالوا اصحابي امنة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى الامة ما توعد. وهذا من فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عن واجب الامة نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على حكم من سب الصحابة اجمالا وتفصيلا. واختم بكلام من ذهب للامام الطحاوي عندما قال: وعقيدتنا اهل السنة والجماعة ان نحب، قال نحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نغلو في حبهم. هذا قيد، لان من غلى في حب احد، اما من غلى في حب علي وقال له سب الاخرين، ومن غلى في الطرف الاخر سب الاخرين. قال نحب اصحاب محمد ولا نغلو في حبهم، او قال ولا نفرط في حبهم، قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. قال فحبهم دين وايمان، وبغضهم نفاق وكفران وعصيان. نعوذ بالله من الخذلان. الاسبوع القادم ان شاء الله نقول ونتكلم عن واجب الامه نحو صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا ادى هذا الواجب فقد اداه للنبي صلى الله عليه وسلم. وحكم من سب الصحابه سواء كان بالتصريح في اتهام عائشه بالزنا، نعوذ بالله من الخذلان، او التصريح بتكفير عمر وابي بكر، هذا الذي سنبينه ان شاء الله الاسبوع القادم. وايضا الكلام على التنقيص من قدر الصحابه، لانه ورد حتى من بعد الاخيار تكلم قال ما هي العفراء، او كانوا ينازعون بعضهم بعضا على امور من امر الدنيا، فهذا الكلام ايضا فيه ما فيه من المآخذ سنبينه ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونسال الله جل وعلا ان يثبتنا على هذا الخير وان يثبت هذا الخير. تفضل. جزاك الله عنا خير الجزاء ورفع الله قدرك. الأسئلة كثيرة جدا فأستسمح الأخوة سلفا. أنت خذ الأفيد فالأفيد. يقول السائل: يا شيخ نحبك في الله. أحبك لله أختنا فيه. قلت إنه لا يطلق على المنافق صحابي. نعم لا يمكن يطلق على المنافق صحابي. يقول يشكل علي حديث الحوض أصحابي أصحابي. لا إشكال فيه، هو في حديث الحوض قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، عندما قال ليقتجن أقواما بين يدي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري إيش ما حدث بعد. هل هنا لهم الصحبة؟ لا، الحديث فيه إنكار في ذاته، لأنه قال لا تدري ما حدث بعدك، فلا يستحقون أن يكونوا أصحابك. وقول النبي أصحابي على ما لم يعلم من دواخله، نسلم يتكلم على الظاهر. لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول، هل نسلم في بادئ الأمر لما بايعه كان يعلم ما بداخله ويعلم بنفاقه؟ لا، عمله على أنه من صحابته الأخيار حتى ظهر نفاق، صحيح ولا لا؟ فالكلام هنا بأن نسلم لما قال أصحابي على ما خفي عليه، فأظهر الله له ما كان مكنونا، قال لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الكلام الحق، أنها ليست خاصة بالصحابة فقط، لأن بيتمسك بها بعض المغردين يقولون أهو دلالة هي الآن لا تدري ما أحدثه بعدك، وقد أحدثه بعده ما أحدثه، يبقى كلهم كفروا كما قال. نعوذ بالله من الخذلان. هذه أيضا في من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في رواية أمتي أمتي، ما قال أصحابي أصحابي، قال أمتي أمتي. فالمسألة دخل على العموم في من ابتدع دين الله جل في علاه، أما في الخصوص في الأصحاب لأنه ما كان يعلم مكنون القلب والله يعلم، فبين لهم أنهم ليسوا بأصحاب لأنهم كانوا من المنافقين. تفضل. قل سأل: كيف يمكن أن نكون في منزلة الصحابة في الجنة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نبلغ عملهم؟ فضل الله يؤتيه ما يشاء. وشوف الناس على صنفين، صنف يصل إلى درجات علا باجتهاد عظيم، وصنف يوصله الله إلى درجات علا بدون أدنى اجتهاد. إذا سألت أولا هل هذا ظلم؟ قولوا لا، فضلي أعطي ما يشاء، كما أنتم من أعمار قصيرة ولكم ثواب إيش عميم عظيم، وأهل الكتاب أعمارهم طويلة وأعمالهم كثيرة وثوابهم قليل. لذلك قال الله جل وعلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أظلمتكم في شيء؟ لا، قالت إذن على هؤلاء على المسلمين ذاك فضلي يؤتيه من أشاء. في البداية. الأمر الثاني إذا سألت قلت لك الله ميزان العباد عن عنده بالقلب. الرجل قد دخل الإسلام ولم يعمل خيرا قط حتى سمع النفير فمات في سبيل الله، فانظر إلى هذا الخير العظيم، لم يعمل خيرا قط ولم يجتهد في عبادة وهو في سعادة غامرة بعدما دخل الإسلام فقط. فهنا الله جل وعلا يكشف عن القلوب فيعلم من يستحق الدرجة العلى من غيره. أرأيت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي؟ قال فيه يصلحه الله في ليلة. طب قبل ناس كانوا يعملون بالطاعة وبالاجتهاد وبالصيام والقيام والصدق والعلم، نعم، لكن الله أعلم بمن يكون محلا لهذا الخير. قال يصلحه الله في ليلة. فإذا يمكن للإنسان ألا يجتهد مثل اجتهاد الصحابة ويرافق الصحابة في الجنة. ليش؟ لحبه له فقط بعمل قلب. ولذلك قد حل لنا هذا الإشكال أنس رضي الله عنه عندما قال إيش؟ ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ثم صرح وقال ليس لي عمل مثل أبي بكر ولا عمر وليس لي عمل من باب أولى مثل إيش النبي، لكني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، بعمل قلبي واحد دون اجتهاد صار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تكون مع الصحابة بحبك للصحابة، أنت الحمد لله فتحت علينا باب خير بل أبواب خير، أنت بحبك مع الصحابة تكون معه، طب ببغض الصحابة يكون مع من؟ إن شاء الله بإذن الله. نعم، كل بحسب ما في قلبه. يقول السائل ما هو الراجح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، أي الوجهين؟ الراجح الوجهان، الراجح الوجهان، هذا صحيح في النفس الصحابة وفي من بعدهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله عنا خير الجزاء.